ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا مع سورة التمكين، وكيف مكن الله عز وجل أو أشار الله عز وجل لنبيه إلى الأسباب التي يتخذها ليمكن له. وكما أكرر، هذا وقت نحتاج فيه إلى دليل معصوم من الشريعة حتى نسير سيرا رزينا، سير رصين لا يكون فيه هوج ولا يكون فيه اضطراب، وإلا أفلت الأمر منا. بلغنا إلى رد موسى لأمه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان الفائدة في هذه الآية، آخر فائدة فيها، أن الله عز وجل ندبك إلى العزلة، وفضل العزلة، وتكلمنا في ذلك في اللقاء الفائت، جزاك الله خيرا، وتكلمنا في هذا في اللقاء الفائت عن فضل العزلة وضابط موضوع العزلة، وأنه مما يحتاجه المرء لقيام أود دينه ودفع الفتنة عنه، بأنك محتاج أن يكون لك مع الله عز وجل خلوة عشان تقيم دينك. زي ما هتشوف كده أن الله عز وجل أمكت موسى في طاعته فترة ثم أعطاه الحكم والنبوة، لازم يقيم دينه، فإذا قام دينك أعطاك الله عز وجل ودفعك. فالعزلة الخلوة من الأشياء العظيمة جدا التي ينبغي أن يتحلى المرء بها لقيام دينه في نفسه، إيمانه بنفسه، وكذلك ليتقي الفتن. فمن أعظم الأشياء التي يدفع المرء بها الفتن العزلة، أن يعتزل حتى ينظر ما يقول وما يفعل وما يخطو، فإن كل ذلك ينبغي أن يكون له نظر وعقل. وكذلك ذكرنا لمن تاب وأراد أن يحافظ على توبته فعليه أن يعتزل رفاق السوء، الذي أيضا له خلوة، له وقت يعمل فيه حسنات يذهبن سيئات الماضي، فلازم يكون له أيضا خلوة. فالخلوة هذه يحتاجها المجتمع برمته، المجتمع المسلم يحتاجها برمته في جميع طبقاته وفي جميع أحواله، لكن بضوابطها كما ذكرنا في اللقاء الفائت. ثم قال الله عز وجل: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. طب هنا في حتة، مش كده؟ ودخل عند موسى عند فرعون رضيع، وبعدين جاءت أمه لترضعه، وبعدين من الرضاعة إلى بلوغ الأشد. العلماء يقولون بلوغ الأشد هو سن 40 عاما، وهو اكتمال القوى البدنية واكتمال القوى العقلية، يبقى كمل عقله وكمل بدنه. ودي استخدمت لموسى عليه السلام كأن هذا فيه ثناء على صحة موسى أيضا، عشان كده لعلها ناخد برضو جنب كده نتكلم فيه عن المسألة الرياضية بالنسبة للمسلمين. احنا اشرنا اليها قبل كده، لكن انا كنت نفسي استفيض فيها، لان ده شيء بمعزل، كأن الانسان فينا اذا التزم وكده يبقى من علامات التزامه انه يكون ضعيف ومش قادر يقف وهزيل وصاحب مرض، لا ابدا. وكان عليه الصلاة والسلام كما تعلمون في الحديث ان انس رضي الله عنه يقول: سمعنا صوتا فخرجنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاد، مفككة أزراره وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا على فرس لطلحة بن عبيد الله، وقال إنا وجدناه بحرا، يعني الفرس ده كان بيجري الجري جامد أوي، يعني أول ما سمع صوت خطة أول واحد انطلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان فيه فوق 50 سنة، يعني خرج من مكة وعمره قد إيه عليه الصلاة والسلام؟ 53 سنة، 40 سنة لما نبدأ، وبعدين 13 سنة في مكة 53 سنة. شوف الحديثة دي بقى عادت بقى لها، يعني فوق 50 سنة، وانطلق إلى الفرس وركبه من غير لجام، وده ما يعملهاش إلا فارس يا فارس يعني. ثم انطلق فراء الامر، عرف اطمن في ايه ورجع، والناس كانت لسه عارف على ما لبست انت الحذاء بتاعك وفكرت تجر الفرس عشان تجري عليه، كان راحوا دي عليه الصلاه والسلام. شوف بقى، عشان كده انس بن مالك بيقول ما شفتش حد اشجع منه ابدا. فالشاهد ان سيدنا موسى كان قد اكتملت قواه، وهذا ايضا مما يدل على ان ده شيء في التمكين مهم. فالرجل الذي يريد ان يمكن له انه لازم يكون صحته كويسه، زي ما لازم تكون نفسيته كويسه، زي ما بنهتم بالنفسيه في تهذيب النفس بالشريعه، ايضا في تهذيب البدن بالشريعه واكتمال العقل. وهذا يحتاج الى زمن والى خبره، اللي بقى هقول لك كيف اكتنف موسى بهذه الخبره. لكن الشاهد ان فينا حته شيله ولا من الرضاعه، وبعدين الايه قفزت مره واحده للاشد من 30 40 سنه، من سنة أو سنتين لأربعين سنة. الفترة دي في أسئلة مطروحة، إيه اللي حصل لسيدنا موسى وكيف تربى، ولماذا أهمل القرآن هذه الفترة؟ هذه الفترة فيها فوائد أيها الأخوة. الفائدة الأولى أن هذا من بلاغة القرآن، البلاغة أن تصل إلى المقصود بأخطر عبارة. يعني لو عرفت تفهمني اللي انت عايز تقوله في جملتين ما يبقوش ثلاثة، عشان تبقى راجل بليغ. عرفت تقولهم في ثلاث جمل ما يبقوش أربعة. عرفت تقول لي اللي انت عايز تفهمه في صفحة ما يبقوش صفحتين. ده من البلاغة. عشان كده كنت تلاقي في الإسلام في واحد اسمه فلان الكاتب، مشاهير وعظماء جدا، زي العماد الأصفهاني الكاتب مثلا، اللي كان موجود في دولة نور الدين زنكي، وكان موجود في دولة صلاح الدين الأيوبي. خيره من هؤلاء القوم اللي كانوا ايه الكاتب، يعني ايه الكاتب يعرف يكتب، يعني مش الكاتب بتعرف تكتب، ده بيقول لك على المطلوب بعبارة جميلة جدا ومختصرة جدا. وهو ده يا اخوانا السر اللي خلى القرآن اذهل اهل الفصاحة، جنهم انه بيقول لك المفيد بكلمتين. وقد خلع الله عز وجل على نبيه هذه الصفة الثانية، فقال صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. يعني يقول لك جملة ولا حاجة تخلص الموضوع عليه الصلاة والسلام، عشان انت تلاقي كلام ايه قل لك تلاقي الاحاديث الطوال دي في السنة قليلة، انما بقية السنة كانت تلاقي جمل. الجمل دي بقى لما اهل العلم يجي يفسروها ويفصلوا فيها، ففجأة تلاقي يعني ابن حجر بينصر في حديث بريرة. بريرة لما كانت يعني عند عائشة رضي الله عنها ملك يمين، وبعدين كانت جارية عندها، وبعدين عائشة رفضت أن تعتقها، فأهلها قالوا لها نشترط الولاء، يعني لو متي ناخد احنا الورث بتاعك. قالت لهم لا، الولاء لي كمعتقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إنما الولاء لمن أعتق. ده عبارة عن ايه؟ عن جملة. يوم ابن حجر يقول: قال ابن مندة صنفت فيه مجلد في فوائد الحديث ده. وذكر ابن حجر عن المجلد الطبري انه اخرج من الحديث هذا او غيره، اخرج منه 1000 فائدة. 1000 فائدة تعد عليه كده، 1000 فائدة من جملة او شطر جملة منه عليه الصلاة والسلام. عشان كده احنا لا نقبل ابدا ان حد يقول لنا ان الشريعة مش هتقدر تواكب اللي احنا فيه، احنا دلوقتي في عصر التيار، لا ابدا. ده الشريعة واكبت اللي انت فيه واللي جاي الى ان تقوم الساعة. وما كيف يسوس الله عباده، وهو ده هي الزمن اللي كان موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، بس اول ما يبدأ يتطور خلاص يبقى احنا نحكم نفسنا بقى، كل واحد برؤياه يشوف، لان ما بقى الشريعة. لكن في الحقيقة، ولذلك لما جاء الرجل الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واعطاه شيئا يسكر، بس مش خمرة زي نبات زي الحشيش زي البنجو زي الافيون زي الكلام ده. فقال ما تقول في هذه يا ابن عباس؟ قال صدقك بها محمد كل مسكر خمر. الحديث خلاص قال اللي يبقى النهارده نيجي حضرتك ناخد برشام هلوسه. ده رجل المجنون ده قاعد يقول لك الناس تظاهروا عليه خدوا برشام هلوسه لما فاقوا بيحبونا تاني. خد برشام خد دواء. كل ما خامر العقل غطاه منع الادراك فهو خمر وقليله لا يجلس حرام. ما كان كثيره يسر فقله حرام. يبقى الشريعه حكمت على البنجو. يبقى حكم على البنجو محمد ولا لا؟ على زي حكم عليه. يبقى احنا نقبل ابدا خلاص. الكلام ده كان بتاع زمان بقى. الناس اللي بتطلع تقول لك ده ما اعرفش ايه كانوا يهوشون علينا. الناس دلوقتي لازم يبقى عندك قناعه بهذا ان شريعتنا هي التي تصلح كل زمان ومكان كما انها تصلح لسياسته. ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. مفيش حاجه اسمها بقى دوله مدنيه وديمقراطيه والكلام ده. الحكم لله والا فاحكام الشعوب ما انت شايف اهو. يعني القوانين اللي موجوده يضحك منها العقلاء مش كده؟ لا قانون نابليون ده يضحك منه العقلاء لو فضلت تقراه. يعني حاجه مش عايزين نفصل فيه. يعني اذا فمن بلاغه القران ان يوصل لك المهمات. يعني تعالى مثلا لما نشوف كده سوره سيدنا يوسف. وجاءت سياره لما القوف لما القوف بالقائف. وقال الذي اشتراه من مصر لامراته اكرمي مثواه. انت معتقد ان الذي اشتراه من مصر اشتراه مباشره من الجماعه اللي كانوا ماشيين الى سيدنا يوسف في البئر؟ لا ده كانوا في الشام. اذا من الشام لمصر حصل ايه؟ اتباع كتير مش كده ولا لا؟ اتباع بقى مره مرتين ثلاثه ما اعرفش. لكن لازم يكون اتباع اكثر من مره. طب لما ترك الله عز وجل هذه؟ لان المؤدى ايه في النهايه؟ انه اسر وبيع مش كده؟ خلاص هو ده المؤدى. مش هنفضل بقى ايه؟ نقول في كلام ملوش لازمه في النهايه هيؤدي هذا المؤدى. فلذلك وكما قال الله طبعا القران مليان بكده. يعني انا بديك امثله. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. المفهوم هنا ايه؟ ويوم تبدل السماوات غير السماوات مش كده ولا لا؟ لكن هذا يختصر الله عز وجل حتى لا يسرف في موضع لا يكون فيه سبب. مش كده ولا؟ ده لفت نظر العرب. الفائده الثانيه من حذف المواضع دي تهييج العقل واعماله. ان انت لازم تفكر في موضع هنا ربنا سبحانه وتعالى يبهمه لك عشان تفكر عشان تستفيد تستخرج الفائدة. هو ليه هنا قال ولما بلغ أشده واستوى؟ وفي سورة يوسف قال ولما بلغ أشده آتيناه. ما ليه حكاية واستوى؟ اشمعنى هنا واستوى؟ ده يخليك ايه مش كده؟ تعمل عقلك. عشان كده لما تقرأ القرآن ما تروش زي الجريدة بقى. يقرأ القرآن بالنظر ولا ينتفع بهذه المواضع مثل الدارس اللغة العربية. لان ده اللي بيحس بالايه؟ اي مطب يحصل اي حاجه ده يحس. يقف بقى دي هنا ليه ودي هنا ليه؟ عشان كده الراجل الاعرابي ما كانش حافظ القران. ما كانش حافظ القران. فصلى خلف ابي حنيفه فقرا ابو حنيفه رحمه الله ورضي عنه والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال الاعرابي والله عزيز حكيم. فراح رد سيدنا ابو حنيفه وقرا والله عزيز حكيم. فلما انتهى من صلاته بص كده ومن اللي ردني ده؟ ده راجل اعرابي باين عليه يعني لما باين عليه انه مش حافظ. فقال يا اعرابي قد استظهرت القران؟ حافظ القران كله؟ قال لا. قال فكيف رددتني؟ قال لان الله عز فحكم فقطع ولو غفر لما قطع. شو الفهم؟ خواتيم الآيات برضو التفكر في الأسماء والصفات في كده. الآيات دي بتتختم على غفور رحيم ليه؟ وبتتغفر عزيز حكيم ليه؟ وبتتغفر ليه؟ لازم يكون لها لهذه الخواتيم مناسبة. فكل ذلك تهييج عشان تفهم القرآن. ولو فتح لك هذا الباب لانطلق إيمانك إلى السماء. هتفاجأ بقى. هنا بقى هتعرف فعلا انك لما تقرأ القرآن هتفاجأ ان القرآن اخذ قلبك ولبك، هتعرف على ربنا بجد. بس لما تفهم كده، عشان كده الوصية اللي تعلمناها من مشايخنا ان يبقى معك ورقة في ختمة بتقرأها كمية. كمية يعني ايه؟ يعني مثلا بقرأ كل يوم جزء، احنا عايزين جزء، فخلص خليه كل يوم جزئين، بس انا بقرأه حدر كده. اقرأه حدر مش مشكلة. دخل انا شهر رمضان، ده انا بسرعة بسرعة اختم 30 ختمة في رمضان، مش مشكلة. وفي ختمة تانية تتدبر فيها، ختمة اللي محتاجة انك تتذوق الايات. يبقى في ختمة بتخش كده عامل زي ايه؟ زي المطارق، تضرب تخبط الطوب والخرسانة اللي في قلبك وقلبي، تخبط يمين وشمال، تخبط فيه خبط ايه؟ خبط عشوائي عشان تكسر في الركام ده. وختمة تانية تخش تنقي حتة حتة، تمسحها بقى مسحة ايه لحد ما تجلي قلبك. الختمة التانية دي ختمة التدبر، ويا حبذا لو كانت في قيام الليل. كل ما تحفظ حاجة من القرآن تقعد تصلي بيها بالليل كده، تمام؟ مش حافظ انا جزء واحد، صلي بيه كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. وده من انفع ما ترى. كان عمر رضي الله عنه يقول: من اراد ان يستوصل القرآن فليقرأ به في قيام الليل، يصلي قيام الليل ويقرأ على الغائب عشان يحفظ كويس. وكان هو رضي الله عنه يركز على صور، وده من فقه عمر. في حديث شداد بن الهاز في صحيح البخاري قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأ في صلاة الصبح بالنحل ويوسف، وكان كثيرا ما يقرأ في الصبح بيوسف والنحل، كثيرا ما يركز على دول. لما ركز عليهم بدت له أسرارها، لأنه قاعد إيه؟ قاعد يعمق في التفكر. فحتى انه فهم اللي وراه، شداد بن الهاد بيقول ايه؟ يقول: فقرأ سورة يوسف وكنت في اخريات الصفوف. ما كانش الفجر صف بقى زي دلوقتي، كان الناس بيقفوا لحد ما يفوشوا في الشارع. وكنت في اخريات الصفوف، فلما بلغ الى قوله تعالى وهو يحكي عن يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله، بكى عمر حتى سمع نشيجه. النشيج ده لما الواحد يبكي كتير وتلاقيه يفضل ينهد كده، فضل يبكي عمر يبكي لحد ما بقاش قادر يقرا بقى، قاعد ينهج بشكل ده. شباب الولاد فهموا منين؟ فكان عمر فهمنا درس، فهم اللي وراه، فهم الامه درس. ايه هو؟ انك تتعايش مع القران. كان بقى سيدنا عمر عايش، ما هو ده فائده انك تقرا كده تتدبر، تعيش بقى الموقف. فعايش مع سيدنا يعقوب، وكانه بيتصور دلوقتي سيدنا يعقوب قاعد. طب يقول له بقى عني كمان بنيامين ضاع، وراح قاعد على جنب وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. راح بقى كمان عيني وافتكر يوسف، وكما يقول ابن القيم: من علم جمال يوسف عذر يعقوب في بكاء. مش كده؟ بس انت ما شفتش، لو شفت جمال يوسف كنت تعرف انه ممكن يبكي 100 سنه. فكانه عاش معاه في دور الاب وبشكي حزني الى الله، واللي احنا فايه فبكى معه، عايش معه. شفت عبد الله بن عباس بيقولوا كده فسر لنا وايه اللي حصل ليوسف لما حصل موضوع امراه العزيز وبتاع، وبعدين العزيز: ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين. قال احسن حاجه نزله عشان نقطع الكلام ده خالص، ما يعملناش شهره في البلد. طب نعمل ايه؟ قال: ركبوا حمار بالمقلوب وسود وشه وشير وقول لهم خان سيده. فابن عباس وهو بيحكي وبيوصف لهم الوصف ده بكى حتى قطع كلامه، فضل يبكي لحد ما كلامه اتقطع. ليه؟ عايش مع سيدنا يوسف بقى، انه زي يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، ويتحط على الحمار بالمقلوب وتسود وشه، فتحس ان ايه قلبك طار. ده فائده انك تحفظ. فيبقى عندك ختمه تقعد تتدبر، عاوزك كده تقطع نصف ليله او نصف وقت قيام الليل وانت تلوك ايه من كتاب الله، تفضل تقولها وتتدبرها وصح قلبك بيها. هنا يحيي الله عز وجل بالقرآن قلبك، تلاقي بقيت حاجة تانية خالص، تبقى انت بقيت حاجة تانية خالص. فهذه فائدة ثانية، هو اعمال العقل. وكذلك في هذا الموضع هو شيء من المسلمات: افمن يرعى موسى وهو رضيع لا يرعاه وهو كبير؟ الرعاية له جميعا سبحانه وتعالى، صح؟ مش كده ولا مش واخدين بالكم الحتة دي يا اخوانا؟ ليه ما قلناش دي؟ ما انا اللي رايته وهو صغير، مش هرعاك دي ازاي؟ ف فإذا كبر كثرت حاجياته. هو الطفل وصغير بيبقى مشاكله أكثر ولما يكبر؟ كل ما يكبر تلاقيه بقى زادت مسأله يكبر كل. فمن تحمله صغيرا يتركه كبيرا. فالرعاية ابتداء أولا وآخرا هي لله عز وجل. عشان كده كثيرا من يجي يسأل الإخوة, وأنا قلت لك قبل كده في هذه الظروف ما تقعدش قاعد طول النهار والليل قدام القنوات والجرايد وتقرأ الأحوال السياسية, لأن السياسة فيها واحد زائد واحد زائد اثنين. أما شريعتنا فيها واحد زائد واحد بفضل الله يساوي ألف. مش كده ولا لأ؟ القصة الروحانية دي مش موجود في السياسة. دي معلومة جامدة كده. إنما القصة الروحانية ده عندنا. يقول لك لحد النهاردة أمال إزاي؟ لما يقول لك إن إحنا تنحينا من الرئاسة لما تنحيناش من الحزب الوطني. يبقى ممكن نرجع مش عارف كام الف موجودين على الفيسبوك بيقول لك عايزين نرجع. هم ليه ما رضوش يحلوا الجهاز الملعون ده بتاع عامل الدوله لحد ما حصلت المشاكل من الشعب وحلوه؟ هم عايزين مننا ايه؟ هم بيدبروا لنا ايه؟ حصلك ايه؟ يا نهار اسود, ده هيرجع لنا تاني ولا ايه؟ صح ولا لا؟ هتتصدم. فلما تعرف ان الذي قلبها اولا هو الذي يقلبها اخرا, تقوم بدل ما تقعد تسمع تقوم تصلي ركعتين وتقول له يا رب نجينا من الفتن. اللهم كما أحسنت بدايتها لنا فأحسن نهايتها لنا. اللهم كما سددتنا في أولها فسددنا في آخرها. صح ولا لا؟ لأن أعمال العقل في شيء زي كده مشكلة حقيقة, في مشكلة. فكان الله عز وجل يؤكد لك أن هذا التمكين هو الذي يرعاه بنفسه سبحانه وتعالى. عشان كده هو الذي ربى لنا, هو الذي ربى موسى لبني إسرائيل. ثم ومن كلاءة الله عز وجل لموسى, من كلاءته سبحانه وتعالى لموسى, في سؤال هنا بعض اهل التفسير استشكلوه لكن حله موجود في القرآن, ان بيقولوا هو سيدنا موسى تربى فين؟ عند امه ولا في بيت فرعون؟ طب فترة الرضاعة معلوم انه هيبقى عند امه, سواء كانت امه موجودة هنا او موجودة في بيتها هيبقى عندها. انما بعض السنتين مش محتاج لها, هتقول لهم انا امه مالتش. يبقى اذا الردة الى بيت فرعون مرة تانية. والاستشكال هو هنا على بيت فرعون, قلت لك القرآن بيجيب عنه بقول الله عز وجل ايه؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. مش سنتين بس. يبقى اذا تربى موسى في بيت فرعون, ودي حاجة مهمة خلص عايزين نرجع اليها في فوائد. من هذه الفائدة أن الله عز وجل وسم موسى في خاتمة الآية بأنه من المحسنين. انتوا عارفين ان احنا عندنا اسلام فيرتقي المرء شوية بايه؟ يبقى مؤمن, فيرتقي شوية يبقى محسن. فكان موسى من المحسنين كما قال الله عز وجل, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مش قال لأنه أحسن الآن يعني جماله الآن, لا, ده كان من زمان من المحسنين. طب في سؤال هنا, هو كان من المحسنين إزاي وهو في أفسد بيت بمصر؟ مش بيت فرعون ده أفسد بيت في مصر, ده أفسد بيت في العالم. ده بيت راجل بيقول أنا ربكم الأعلى, مش كده؟ وقعد يدبح في الخلق ويموت في العالم. وإن كان أنا عندي نظر هنا في قضية إن موسى رأى بني إسرائيل وهم يقتلون, انما كانه ايضا من حيطة الله له انه خلاف القصر والملوك ما بيموتوش عندهم. الجماعة بعض الجنرالات الامريكان لما هيجوا موضوع جوانتنامو كده قال لك والله احنا لا نكل الاعمال القذرة, لا نعمل هذه الاعمال القذرة عندنا, الاستجواب والضرب والكلام ده ما بيعملوش عندنا. ليه؟ لانهم هناك عندهم شعب لا يبيت على الضيم, لو ضربت واحد هطلع عفر الصبح اقول لك جور, مش تفضل صبر عليهم حد مش عارف قد ايه, ونطلع نقول ده احنا جعانين والله, جعانين والله. ده كان بيدفن الناس تحت الارض تقول جعانين والله, يا عم بنموت من الجوع ولا الناس تموت بالشكل ده. انا مش مستعجب ان الان حد طلع بيقول لك احنا جعانين ومصالحنا وقفت. مصالحنا وقفت وناس ده انت شفته حتى بعينيك الاماكن اللي فتحوها من الجهاز الملعون ده اهو, وشفت ناس شاكله فين. كتب لك يفتح شارع ما نمناش بقالنا شهر ونفسنا يرجعوا بتوع الاسم لله. انت مات, مش شغلك ده, ملناش فيه ده. اصل في شويه حراميه ينزل الشباب ويقفوا والناس اللي جنبهم يكلموهم ويجوا على السخن والبارد. انما لا يرجع اليك الا لما يجي يكلمك يقول لك لو سمحت بطاقتك بعد اذنك، لكن عايز يرجع يديك على اساس ثاني. ما هو عهد الله لك هديه لو ما استثمرتهاش هيخطفك. اصل دي شوف ان اللي حصل ده ربنا بيقول لك كده، ولا لك حد فينا ليه يد فيه؟ حد في اللي عايزين كده كان يد؟ ده انت قلت قاعد هزت العمليه صح. ثم كلاها الله عز وجل، كلاها الله عز وجل بكلاءته. بعض المسؤولين في الجيش كنت بالامس فقط جمع بيني وبينه مجلس، فبسأل يعني بقول له الموضوع ده، بيقول ان الجيش عصى الاوامر في سحق المتظاهرين. قال ده امر مستحيل. عارف يعني مستحيل؟ قال لا يمكن يحصل في الجيش ابدا، ان الامر لازم ينزل من الكبار، ينزل دغري كده، مفيش حد يقول له لا. لا هو امر بايه؟ ودي زي ما انت شايف جنبك رمية حجر، الراجل يقول لهم للطيران اطلع اضرب اهلك، يطلع اضرب اهله، صح ولا لا؟ في ليبيا اهو، فاسال الله عز وجل ان ينجيهم. شوف يقول لك اطلع اضرب يضرب، مش كده ولا لا؟ بيضرب الطيران دلوقتي. اذا ده الامر ده هو مروح كده، معلوم كده الامر في الجيش بالذات كده ينزل، ما يوقفش ابدا. قال اللي حصل ده مستحيل انه يحصل، ان يجي يقف ويقف عند مين؟ ما يقفش عند سلطان، ده يقف عند سامع عنان، صح؟ مش انتوا الفرعين الاكبر؟ حصل عند سامع عنان، ما حصلش عند سلطان، هم اللي قالوا بعد كده، احنا كنا معاهم. هم اللي قالوا رجع، لما كان راجع سامع عنان من امريكا راجع انا مش هضرب حد. انت متخيل؟ مع ان المفترض انك انت بتتدرب حد فوقيك، يعني المفروض انه يمتنع سلطان وبعدين سامع عنان يقول له انا كمان والله، ليه؟ الدرس اللي فوق، لا اللي فوق قال له حاضر واللي تحت قال له لا. طب اللي عملها ده بقى مين؟ يا جدع قول ربنا اللي عملها، ربنا. بقول لك ده الراجل بيقول لي مستحيل، الراجل هو من جوه الجماعه دول فاهم، بيقول لك مستحيل ما يحصلش ابدا، ده في الدنيا كلها ما يحصلش. فصنعها لك الله عز وجل. فاذا كان الله عز وجل قد طهر هذه الارض، فلا تحب الفساد. هو انت يعني احنا تربينا على الفساد وحبيناه ولا ايه؟ لا تحب الفساد. والله عايزين ندعي الله يرجع، اصل خايفين. سيبه خايف يا اخي، ما انا خوفنا يا اخي، سيبه خايف وخليك انا لازال الناس بتبص له شجره كده ساعه ما هتتعوج. والله الذي لا اله غيره يا اخوه، انا كنت ارى هؤلاء يقف على شط القطر يقف من العيد، تعال بطاقتك ياخد بطاقتك يا عم، ده العيد بكره اركب ليه؟ اخوك اسمه. يوم جاي الكلب الثاني يقول له خلاص رضيه بقى وشوف، يروح حاطط له في جيبه من جيبه، يقول لك لسه باخد العيديه. انت عايز كده ثاني ولا عايزين ايه بالظبط انتوا؟ لا ما ينفعش الكلام ده خالص. انت كنت في ضنك فنجاك الله عز وجل. زي ما بقول لك كده، خايف سيبه خايف. هو كل الناس اللي في الدنيا دي كلها شيوخ ولا ايه؟ كل الدقون دي ما كانش ليها ماضي؟ محدش يعرف اللي قاعدين دول يبعد عننا السيئة ولا ايه؟ يعرف، مش فينا اللي يعرف؟ ولحد دلوقتي لا زالت له شكيمة، هو في بقله كده ولا زالت له شكيمات بتاع خلاص الناس دي تنبني يبقى عندهم نخوة، وانزل يا ابني ادفع صلاتك ولا تسرق ولا تعمل واحترم نفسك. جاء بالهادي، جاء ما جاش بالهادي كسر ايديه ورجليه، لا دول خاوة الاخرين. انما على الناحية الاخرى ما تنفعش نجري بقى ونصحى احنا بقى، مساجنا وراه. واخدين بالكم يا اخوانا ولا الكلام ده مش واخدين بالكم منه؟ الكلام ده في مش عايزين. انا اظن ان هذا رد لهديه الله لنا. ربنا يريحك يا اخي، انت حد فيكم ماشي دلوقتي يعني لو نزلت نسيت البطاقه في حاجه؟ انا كان عندي درس من يومين كده في الحته اللي عند الاكاديميه دي اسمها ايه؟ اللي على الدايره دي، نسيت والله كان فين، مكان فين؟ في بلال، كان في مدينة نصر. فانا نازل من على الدائري كده، بتنزل انت من عند الكوبري كده الثاني، ثاني نفق بتطلع من فين مش كده؟ مش هتنزل على مدينة نصر يعني. فانا طالع كده، فرحت طالع غلط، وصفوا لي رحت طالع غلط، دخلت عند اكاديميه مبارك. طبعا هم شالوا مبارك خلاها تنميه بس، والله شالوها فعلا. فانا رحت داخل من عند الحته دي، فوجئت كده، فبتصل بالاخ انا فين؟ قال لي شوف، ببص جنب لقيت مدفع. قاعد كده متكئ في العربيه، فاضل شويه احط رجلي على رجلي، والناس رايحه جايه والناس رتب وبتاع، ورحت محاول. طب اطلع من هنا يا ابني، قول لي اطلع من هنا. لو المره لو قبل كده انا بقى نزلت عند الحته دي كنت عملت ايه؟ كنت نزلت حلقت العربيه وجريت. قبل ما يحرقها لي هم يعني. انا يعني يعني انا يعني استعفي منكم ان ممكن الانسان يبقى يعني انفاسه حارة شوية في الكلام, بس لا بقوله ده مش حق ولا باطل. ربك عز وجل ادالك بقى خلاص, اقبل من الله عز وجل. احنا مش عايزين يقعدوا, احنا عايزين الناس تبقى مضطربة, عايزين الارض تبقى مهددة. لا يا بني احنا عايزين الناس بس متبقاش طرقة اردالية, متبقاش طرقة اردالية. ده راجل بيزقنا عليه بالعربية شوية راح طلع ضربه بالنار لحد النهاردة. وانتوا شفتوا الراجل اللي طلع قال لك ان ده شوية عيال وهنجيبهم نقطع ايديهم ورجليهم. يا اخي ربنا قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. دخل الجنود ليه؟ يبقى فرعون برضه فده محتاج ياخد له فتره شويه الخوف دول يعملوا فيه ايه بقى؟ يروح شادي خالص. طب الامور تمشي ازاي؟ انزل يا اخي وسيرها, مش كنا احنا واقفين في الشارع بتاعت الازمه دي؟ انزل امشي والناس تنبري والناس تبقى يد واحده وانزلوا يروحوا ازاي؟ بقول لك ايه؟ حرام نهدد الحته دي, بقول له ولو حذرك والا بعد كده احنا هنأذيك. والاكابر الناس يعني اباؤنا واصحاب اصحاب الهيئه فينا في قومهم, يعني تلاقي مثلا العائلات الكبيره رؤوس العائلات ينزلوا معانا. ده ساعه ما يتكلم معاه عارف انه بيتكلم راجل في يختزل فيه عيله كامله, مش واحد بس نفر ويخاف منه. لو شفتك هنا ثاني, وده من الامر المعروف عن المنكر اللي واجب علينا نعمله حتى لو موجود الشرطه كلها واقفه على باب الجامع على على على ابوابنا, لازم نعمله مش كده؟ لا, ده كان امر لازم ان هو يعمل. انما احنا زي ما بقول لك كده والله نزل ينزل خير وبركه, متشكرين جدا انه نزل, بس لما ياخد فتره من الخوف ومن القلق ومن لما ينزل ينزل ايه؟ يحترمك بقى. يبقى مضى العهد ده, بدل ما ينزل بصيغه ثانيه ولا بصوره ثانيه وبعدين ترجع ثاني تقول باي من الايه؟ من بأسه ووطأته. ربنا يهدينا واياكم الى سواء السبيل. يبقى سيدنا موسى اتربى في بيت فمثل العم بالنص, وقال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. يبقى تربى في بيت فرعون, فكيف صار محسنا يعني قمة الدين والطاعة وهو في أفسد بيت؟ صار محسنا بشهادة الله له, صح؟ يبقى ناخد من هنا فائدتين يا أخوان. الفائدة الأولى أن الإيمان يجتلب ولو في أحلك الأمور. امال ما بيجلبوش ليه؟ ما احنا قاعدين في بيتنا نايمين على ظهورنا ومش عارفين نفهم الليل, لانك انت اللي مش عاوز. لما سيدنا موسى كان يقوم الليل ويحمد ويصوم النهار ويذكر الله ويقوي توحيده ويدرس وكذا, فين؟ وهو في افسد بيت في العالم يفعل هذا. واسالوا الناس اللي ابتليت ولا اوذت ولا بتاعوا دلوقتي السبول اتفتحت, اسالوهم كده, قول له انت كنت في محنتك وشدتك تلاقيه كان يقرا الورد. يعني انا سمعت مره فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله بيقول ان احنا لما في في في 82 لما سجننا في واحد ربطوه في رجل حصان في ديل حصان وطلع الحصان يجري بيه. طبعا ده قاعد يتدهدخ في الارض يخبط يمين وشمال, بيقول فرجع كل جسمه دم. فسمعته وهو يدخل في الصف كده داخل علينا قال الحمد لله انتهيت من ورثي. يعني هو بيتخبط كده كان بيسمع الجزء اللي بيقراه كل يوم, تخيل. فيعني اذا بدات مع الله عز وجل اعانك ولو في احلك الامور. الفائده الثانيه ان اصحاب الهمم يجعلون المصائب دافعه لهم الى الامام. اصحاب الهمم كده تحصل له المصيبه ما يقعدش عندها ابدا, وانما يكون له همه قوي. والذي يدلك على هذا ما حدث للنبي عليه الصلاه والسلام. طبعا طول عمره عليه الصلاه والسلام طول حياته كده, لكن كان عليه الصلاه والسلام قد مات ابو طالب, قد ماتت خديجه, ثم بعدها بثلاث اشهر تقريبا مات ابو طالب. العام اللي هو سمي بعد ذلك بايه؟ بعام الحزن. بالله عليك بقى انت لما تشوف الرجل الذي كان يقف معك برياسته, اي حد يقرب اوعى تقرب, وده ابو طالب ليه شكيمه في القوم ما يدرش عليه لا يقترب منهم. وعلى النحو الاخر التي كانت تمدك بالمال والمواساه, يرجع لخديجه يقول لك خشيت على نفسي, تقول له كلا والله لا يحزنك الله ابدا. وانت محتاج للمادتين دول مش كده ولا لا؟ الاثنين ماتوا ما بقاش بقى في حاجه خلاص. الذهبي رحمه الله يقول في السير لما ماتت خديجه قال الصحابة خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمناه في الزواج. عشان كده هو بنى بسودة بنت جمعة رضي الله عنها فين في مكة، وعقد على عائشة في نفس التوقيت، وبعدين بنى بها لما راح المدينة. يعني كانت لا كانت سودة رضي الله عنها أول زوجة بعد خديجة رضي الله عنها بنى بها دخل عليها. خشوا عليه من ايه؟ من شدة حزنه على خديجة. وانت لما تقرأ في سيرة خديجة تحسس ان انت حزين عليها، انت حزين عليها، فما بالك به هو بقى عليه الصلاة والسلام. شوف بقى لما تبقى ثلاثة يعني كانت عندها 40 سنة و15 سنة لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه عنده 40 سنة بقى 55 سنة، وخد لك كمان 5 سنين لحد ما تمرس الوحي كانت 60 سنة او قريبة من 60 سنة. وقال جبريل هذه خديجة قد أتت يا رسول الله تحمل لك إناء فيه إدام، فبشرها في الجنة فأقرئها السلام من الله ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. يعني إيه إناء فيه إدام؟ يعني طبق أكل. لا، هو اللي بتحضر الأكل خديجة 60 سنة وعندها 4 بنات، مش كان عندها 4 بنات عروس إلا فاطمة، 4 بنات وعندها القاسم والطاهر والطيب ومش كده ولا لا؟ من عاش منه ومات يعني، تخيل عندها كل دول وبتخدم النبي بنفسها. عشان كده احنا ساعتها لما ذكرنا ترجمة خديجة رضي الله عنها قلنا ان هذا من اصلاح البيوت، ان تخدم المرأة زوجها مهما كان سنها. اي حاجة في البيت، قوم يا بنت اكنسي، قوم يا بنت امسحي، قوم يا بنت اعملي، انما لما يخش ما تقولش قوم يا بنت حضري لابوك، لا، تقوم تحضر له هي، فإن هذا يعطيها مكانة عند زوجها. شوف برها، ولذلك في الوقت ده وهي جايبة الأكل محضرة للنبي بشرت بسلام الله عليها. ربنا بيقول لخديجة من عليائه يسلم على خديجة من عليائه سبحانه وتعالى، وجبريل يسلم عليها ويبشرانها بالإيه؟ بالجنة. لو واحد عنده امرأة زي كده وماتت بيعمل إيه بقى؟ ده شيء فحزن جدا عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يتقلب الحزن ده إلى دفع للدعوة. في نفس العام عمل إيه؟ ذهب الى الطائف. طب ده المفروض احنا كنا سيبنا انا دعوه بقى 2-3 يعني لحد ما نحكم براحتنا يعني، ابدا. ذهب الى الطائف ودعا وخطر موضوع الطائف، ثم رجع الى مكه يجيله بقى بتوع العقبه يقعد معاهم، يجي سوق الحجيج يمر ولا كان حاجه حصلت، كان موت هذين كان دفعه له الى الامام. فمن علامات رجولتك وحسن شيمتك وقوه باسك وايمانك انك تاخد المصائب تكون لك ايه؟ دافع. مش كل حاجة احنا عارفين عندها. لما اتكلم الاخ النهاردة هو انت ما بتخمش الليل ليه؟ ممكن يجيب لك ورقة فلوسكاب ويكتب لك فيها 50 بند من الشكاوى، اصلي تعبان وبجر الشغل بتأخر وبحصل. يا عم اي مصيبة تجيلك استخدمها في دافعك الى الامام. الرجل قام من الليل ومش قادر بينام وهو بيصلي، فلما سجد نام، اول ما ارتخت جوارحه راح نام على طول. فقال الله عز وجل اجعلوا اكتبوا لعبدي قيام ليلة واجعلوا نومه صدقة ايه؟ صدقة مني عليه. يعني أروا الله من أنفسكم خيرا فإن هذا أمر ايه؟ أمر قد يحدث. كذلك كان موسى في بيت فرعون اللي هو أسوأ بيت في الدنيا وخرج محسنا بشهادة القرآن له. الكلام ده كان ازاي؟ الشاعر بيقول ينشأ ناشئ الفتيان، بيقول ايه؟ بيقول مشى الطاووس مختالا فقلده بنوه فقال علام تختالون، قالوا قد فعل ابوه. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما دان الفتى بحجل ولكن يعلمه التدين اقربوه. طب سيدنا موسى نشأ فين؟ 2 سنين وخدوه بقى بياكل ويشرب، قعد في بيت فرعون، ده المفروض ينشأ بالإحسان ولا ينشأ بغيره؟ ينشأ بغيره. طيب كلأه الله عز وجل فعلا، بس الأسباب اللي كانت كده مين؟ أمه، مش كده؟ أم موسى. ما احنا قلنا في اللقاء اللي فات سبته تقريبا بتنشق. أنا عايزك تبقى ماشي القصة الصورة دي من أمتع ما تسمع يعني. اللقاء اللي فات اللي قلنا ان ربنا احسن الى ام موسى لما خلاها ترضعه ليه؟ عشان مش هيقعد معاه 2 سنين وبس، لا دي ممكن تخش القصر وتطلع براحتها. ليه؟ امه من الرضاعه، مش كده؟ مش هتقعد امه الحقيقيه، بس انا امه من الرضاعه. فده كان من جمله ما انعم الله عز وجل على ام موسى. فكانت ام موسى تدخل على موسى في عقر الفساد فتعلمه الإيمان. يبقى ده يدلك على دور الأم ولا لا؟ تنشئة بقى. شوف الحديث ده، لا يزال الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده، لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا ينشئهم على طاعته. الله عز وجل ينشئه من اول نشأته على الطاعة، يدلك على اصل النشأة. فكانت ام موسى تفعل. وفي الحقيقة يا اخوانا لو امعنا هنلاقي من ظاهر الايات ان ام موسى ما كانش عندها الكم ده اللي تخلي موسى يبقى في الرقي ده. فكأن علماء بني اسرائيل كانوا يساعدون ام موسى في هذا، لانهم كانوا اصلا مترقبين الطفل اللي هيكون هلاك فرعون. فاكرين لما قلنا في الاول هيكون هلاك فرعون على ايده، ما ده مكتوب عندهم في صحف ابراهيم التي ورثوها، يبقى هيكون هلاك فرعون على ايده، مش كده؟ يبقى هم منتظرين. لما حصل مع سيدنا موسى الموقف ده كان موقف مغاير، ان ده الطفل الوحيد اتولد في وقتها وما ماتش، وكمان بيتربى في حجر فرعون. احنا قلنا في اللقاء اللي فات لما دخلت ام موسى على فرعون لازم بيعمل ايه؟ لازم بيعمل ايه؟ شايل موسى بيدلعه. اذا الخبر ده انتشر، اذا بقى خلاص احنا يبقى هو ده، اكيد يبقى هو ده اللي نبأت به الكتب. فتضافروا لاخراج سبب نجاته. شوفوا يا اخوانا، العمليات الكبار تحتاج الى جهد كبير. عشان كده انت بتقول دلوقتي، يعني ممكن حد مثلا يسمع كلامي بتاع دلوقتي يقول لك هو دي برضه فتوى، تقول لي جوع مش مشكله. ما هو العمليه الكبيره اللي هتزيل بها الفساد، مش ده كبير؟ مش ده حاجه كبيره ولا مش كبيره؟ ده 50 سنه فساد، 50 سنه عشان تزيلها محتاجه لايه؟ محتاجه لاعمال كبار برضه، محتاجه انك هتتعب، هيحصل لك تعب. وقال عمر بن عبد العزيز، خلق الله لي نفسا تواقة، تقت الى الامارة فلما نلتها تقت الى الخلافة، فلما نلتها تقت الى الجنة. كل حاجة من دول سيدنا عمر بن عبد العزيز عمل لها اهبتها. لما تقت الى الامارة عايز ابقى امير، طلب العلم لحد ما كان في علم محمد ابن شهاب الزهري. قال لمحمد ابن شهاب الزهري، اما اني احفظ ما تحفظه غير انك حفظت ونسيت. لان ده من جملة الإمارة، انك تبقى عندك من العلم والادب وهذه الفنون مع الفروسية وغيره. طيب، فلما تقت نفسه الى الخلافة لبس لها لبسها. ايه هو لبس الخلافة؟ الخوف. فضل لازال زاهدا خائفا حتى قالوا ان هو ده الخليفة الخامس. مجازا طبعا، قلنا الخليفة الخامس هو مين؟ الحسن، اللي هو تكملة. لكن ده مجازا اللي يقول علو قدري، يعني شوف الرجل كان وصل لدرجة عظيمة جدا. فكل مرحلة ينبغي ان تلبس لها لبسها. لبسها ده يبقى صعب بقى عليك شوية بقى، اه مش واحد هنتعب شوية ونتهدد شوية ونتألم شوية ونسهر شوية وخلاص، وبعدين يأتيك رخاء، تعرف تعيش يا راجل ولا انت مش معانا يا اخوانا؟ تعرف تعيش مع كده. فالقصد ان عشان ننشئ غلام التمكين هذا، ننشئ نعمل تمكين لهذه الامه، نحتاج الى تضافر. الجماعه فاكرين الحديث بتاع جماعه اللي اتقفل عليهم الغرب؟ ثلاثه، كان في ثلاثه ماشيين، النبي بيقول كده، في ثلاثه ماشيين الدنيا مطرت، دخلوا في غار ثقب في الجبل، قال لحد ما مات لو تقطع راحت نازله صخره مما يسقط من خشيه الله، راحت نازله سدت الغار. تخيل انت جوه غار وبدا الاكسجين يقل، خلاص بنتخلق بقى، تطلع رهنا. فقالوا انه لن ينجيكم اليوم من الله من هذا الذي انتم فيه الا ان تدعوا الله عز وجل بايه؟ بخير اعمالكم او بصالح اعمالكم. ده سبب فاهمين اهو. فدي قضيه لازم تتفهم، لازم افهم من الاول برضه. لان برضه المشكله في كثير من الاحداث دي ان في ناس مش فاهمه، مش عارف هيعمل ايه. طيب، لما دعا الاولاني انفرجت؟ لا ابدا، كل واحد يدعو يقول لك ايه؟ فانفرجت حتى راوا السماء، لو حط كده لحد ما شاف السماء ولكن لا يستطيعون الخروج. الثاني دعا لحد ما دعا الثالث، فلما دعوا هم الثلاثه انفرجت فخرجوا وهم يمشون. اذا الامور الكبار صخرة كبيرة عشان تتشال من فوهة الغار. الحد الذي حبسه هؤلاء احتاج ان يعمل هؤلاء جميعا, مش حد وحد لا, فهمت؟ مفيش فئة احد يبقى شغالة فئة نايمة, كل يعمل عشان تنجز هذا الامر. فام موسى قاعدة ترضع وتروح وتغرر بانفسها, احبار بني اسرائيل يعلموها. وصل لحد فين؟ اديني صورة دلوقتي عن موسى كأني شايفه, لان ما داش اخش قصر فرعون, انا ده متصوري يعني. اه ده كذا كذا كذا, طب قولوا لي نعمل كذا كذا في في في لبسه, في هيئته, في قوته. شوفوا ليه؟ فلما بلغ اشده واستوى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايت موسى رجلا اسمرا جعدا قططا كانه من رجال شنوع. طويل جدا, عريض جدا. وشوف اللي بيقول لك ايه ده, يعني كما سياتي معنا: فوكزه موسى فقضى عليه. ده زغد زغد بس كده, خلص في ايده, شال الطوبة من على حجر فسقى لهما لحد ما اذهلهم. ايه ده, ده شالها لوحده, شال الصخرة لوحده. شوف كان ايه, كأن هؤلاء كانوا يرعونه من كل وجه. عشان كده احنا عايزين نقول للاخوة فين الكتاتيب بقى. ما هو الاباء في البيوت دلوقتي مش قادر ان يربي الولد الوضع اللي احنا فيه والفكر اللي احنا فيه والدماغ اللي احنا فيها. من اول الناس, من اول ان يهتم المسلمون, ان يهتم المسلمون بالطفل منذ ولادته. مش احنا لما بتولد بنعمل عقيقه ونجمع الناس, ولا كنت فرحت انت لوحدك فيه كان كابيه, كنت عارف انت وامي بس تعملوا عقيقه لبعض؟ ابدا. جاءت الشريعه كانه يشعرك ان كلنا بالرب ابنك. ما تعدي قلت لك قبل كده, لما الواحد يعدي المؤمن مرآه المؤمن يحوطه, يكف عليه بيعته ويحوطه من خلفه. لما تعدي تبص تلاقي الواد قاعد يلعب في الشارع, شوف ابن الشيخ بيلعب. طب ما بدل ما تتأمن علينا خده في ايدك ودخله الجامع, هو بحفظه مش كده؟ لا, ان يكون لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ان احنا نستشعر انك نفسي وانا نفسك, وان ما يضيرك يضيرني, وان ما يؤذيك يؤذيني. عشان كده تطلع الامه دي بالظبط. انما انت هو ليه يا اخوانا, انا بس مش عايز يعني اسف في الموضوع ده. لسه من يومين ثلاثه بيقول لك بعضهم بيصرح ببعض, وما اكثر من يصرحون الان في بعد ما انقضى الامر يعني. فبيقول لك انا في الانتخابات اللي فاتت قلت احمد عز كده, بتقول الشعب مش هيرضى, هتحصل مصيبه. قال فاجابني ببرود وقال لي: شعب مين يا عم؟ هو بقى في شعب؟ بيستحقرك. ليه بيستحقرك؟ لان انت سكت وراضي كده وخانع عليه زي ما احنا كده دلوقتي. خلاص بقى خلينا ناكل. بقول لك حفظك, ما تشوفش الزنازين بتاع في الارض دي والاجهزه والناس ازاي بتتخلى على رموشها وضوافرها وانيها الله. ده لازم تروح تموت هناك, ده مش ده, ده, ده انتقام ده اللي جاي. فتحتاج من نفسك الى رقي, انك ما تبقاش زي اليهود: ولا تجدنهم احرص الناس على حياه, تعيش تحت الارض, تعيش فوق الارض, تعيش لا ابدا, ده عنده حياه. فاما حياه تسر الصديق واما ممات يخيل العدا. انا هنعمل بيها ايه الحياه دي؟ طب بيقول ايه شبيب بن عدي الخارجي؟ نسيت البيت. كان بيقول, كان بيقول يعني الواحد لو عد من سقط المتاع يروح يموت احسن. الشاهد يا اخوانا يحتاج الى تضافر, الامه برمتها تتضافر لانجاح هذا التمكين. تتضافر الامه برمتها. مفيش حد يقول ان احنا ان انا مش عايز ناس. ياما بقى طبعا عنصر الايه, عنصر البيت, راس البيت اللي هي المراه. كذلك من الفوائد العلميه ان موسى قال الله عز وجل انه بلغ اشده واستوى, ولا زالت امه تقومه, ولا زال علماء بني اسرائيل يقومونه ويعلمونه. فدي فائده ايضا لطلبه العلم, ان مفيش حاجه ان انا كبرت على خبره الشيخ. في خبرات من العلماء, خبرات ما تقدرش تاخدها, يعطيكها من شاب في الطريق شعره ولحيته. شاب وهو ماشي في هذا الطريق الى الله عز وجل, فاهم بين العلم والعمل, فاهم, عنده خبره. فانت تحتاج الى هذا الشيخ. يقول ابن القيم رحمه الله: كان قد لقي شيخ الاسلام ابن تيميه وهو عالم. ابن القيم كان عالم, لان شيخ ابن تيميه مش كان طالب علم, كان عالم كتب كتب. ف فلما اطلع على ابنه ترك التصنيف قال مش هتشغل عنه خالص, ترك التصنيف ومكث عند قدمه أزيد من 10 سنين لحد ما مات شيخ الإسلام تماما وأوذي من أجل ذلك. بل عند الصحابة, انت عندك من الصحابة لما تيجي تسمي تلاقي في صحابة أفتوا والنبي عايش, يعني بلغ ركبة الاجتهاد والنبي عايش, زي أبو بكر وزي عمر وزي جماعة علي رضي الله عنه وعثمان وجماعة من هؤلاء. ومع ذلك كان مرجوعه في النهاية يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويقعد ليه, لأن في عنصر آخر مش مسألة انت حفظت قد إيه بس, مطلوب منك حفظ وخبرة, فانت حفظت قد إيه وتتصرف في المحفوظ ده إزاي, يعطيك هذا الخبرة, يعطيك الشيوخ هذه الخبرة. كما يقول الأول إن الأمور إذا الأحداث صغرية سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. ثم إنما عثر موسى على رتبة الإحسان لما دام على طاعة الله عز وجل منذ نشأته وهو يطيع, ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أستكمل زمان وهو يدأب في تحصيل الإحسان, يحسن في عبادة ربه عز وجل. وهذه هي فائدة قيمة جدا, ألا وهي فائدة الاستقامة, الاستقامة اللي هي المداومة على العمل الصالح. لكن هذا ما إن شاء الله عز وجل نذكره في اللقاء الآتي, الاستقامة ومقومات الاستقامة, كيف يصل المرء إلى المداومة على العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي يبادر وإذا نهي ينتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد, والحمد لله رب العالمين.